فاستيراد تيار النسوية بفلسفته ومفاهيمه وتصوراته هو الذي خلق العقدة عند النساء أنفسهن من جنسهن، فصار جنس المرأة نفسه مشكلاً ووضعه حساساً ومكانته مذبذبة، وكل امرأة تولد هي بحاجة للصراع الدائم مع الوجود أجمع لإثبات أحقية وجودها، بل حتى الصراع مع وجودها نفسه أحياناً. وسبحان الله، في عقيدتنا أن كل مخلوق مستحق للوجود، من حيث إن الله جل جلاله هو الذي خلقه وأوجده، فهذا حق موهوب، والله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا ولا شخصا ولا مثقال ذرة عبثا، فكيف بجنس كامل؟ بسم الله، الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. بداية، ما يعنينا في هذا المقام هو مناقشة وضع المرأة المسلمة لا وضع نساء العالم إجمالا، تمام؟ ومشكلة المرأة، أو ما أسميه مشكلة المرأة، أي اعتبارها بحد ذاتها وكل ما يتصل بها من مواضيع، مشاكل وملفات وقضايا لا تنتهي. هذه المشكلة بدأت جذورها منذ بدأنا نحن البعد عن فقه شرع الله تعالى وفهمه على وجهه الصحيح والمتكامل في مختلف مناحي الحياة، ثم العمل به سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي العام. وبالتالي وقع الظلم والتطفيف في الحقوق على كل فئات المجتمع، لكن المرأة خاصة من أكثر الفئات التي عانت أو اتضحت معاناتها بسبب كم تراكمي من الأعراف والتقاليد والتصورات المجتمعية المشوهة التي منحت فئة الرجال سلطة طاغية ومطلقة عليها، وغذت نفسية المرأة في المقابل بضرورة الاستكانة والخنوع المطلق باسم الدين حينا وباسم العرف العام وكلام الناس والسمعة الاجتماعية أحيانا أكثر. وتزامن هذا الظلم الاجتماعي الواقع على النساء المسلمين في القرون 18 و19 تحديدا مع ظلم واقع على نساء الأمم الأخرى في أوروبا وغيرها، ولأسباب اجتماعية وسياسية وفلسفية ليس هنا محل نقاشها، لكنها أسباب غير السبب الأساسي عندنا. والسبب الأساسي عندنا كما ذكرت هو عدم أو انعدام فقه أمر الله تعالى على وجهه الصحيح والمتكامل ثم تحكيمه في المعاملات. فحصل أو الذي وقع، فكان أن اختلط علينا تشابه الأعراض فتوهمنا أننا نعاني من نفس الأمراض المجتمعية التي تعاني منها الأمم الأخرى، وبالتالي رحنا نستورد الحلول التي وضعوها لأنفسهم مفصلة على مقاسهم ووفق بيئتهم ودينهم وطباع أهلهم لنسقطها قسرا علينا دون أي مراعاة لما بيننا وبينهم من اختلافات وخلافات. فظهرت عندنا تيارات نسوية والقضايا التي تطرحها والاصطلاحات التي تستعملها للتعبير عن هموم النساء، وهي في غالبها إن لم تكن كلها مستوردة من تيار النسوية الغربي وفكره وفلسفته، وذلك مثل مفاهيم السلطوية وتسلط الذكوري والحرية وهوية الذات وتحقيق الذات وإثبات الذات. كل هذه المفاهيم تعريفاتها ودلالاتها وتطبيقاتها في أذهان غالب الناس اليوم هي من آثار ذلك الاستيراد، ولا تعبر عنا على الحقيقة. ولا أنفي بالتأكيد ما ثبت من الظلم في معاملة المرأة في تاريخ مجتمعاتنا، ولا ما تعانيه النساء من هموم وما يؤرقهن من مشاكل، وإنما ما أنفيه هو ما يظنه الكثيرون وهم يستنسخون فلسفات المشرق والمغرب، يظنون التطابق والتماثل بين منبع مشاكلنا ومنبع مشاكل الأمم الأخرى، وبالتالي جذور حل مشاكلنا وجذور حل مشاكل الأمم الأخرى، لأننا ننطلق من منطلق مختلف عنهم وهو منطلق الإسلام، وهم ينطلقون من منطلقات مختلفة ومختلقة، سواء كانت النسبية أو اللادينية أو اللا أدرية أو المواثيق الدولية أو غير ذلك. والمنطق يقتضي أنه إذا اختلف المنطلق، أي النقطة التي ننطلق منها والأساس الذي نؤسس عليه أفكارنا وتصوراتنا ورؤانا، اختلف المسار واختلف الطريق واختلفت الغاية التي نقصدها والنهاية التي ننتهي إليها، مهما كان في الطريقين بعض نقاط الالتقاء السطحية، فاستيراد تيار النسوية بفلسفته ومفاهيمه وتصوراته هو الذي خلق العقدة عند النساء أنفسهن من جنسهن، فصار جنس المرأة نفسه مشكلاً ووضعه حساساً ومكانته مذبذبة، وكل امرأة تولد هي بحاجة للصراع الدائم مع الوجود أجمع لإثبات أحقية وجودها، بل حتى الصراع مع وجودها نفسه أحياناً. وسبحان الله، في عقيدتنا أن كل مخلوق مستحق للوجود، من حيث إن الله جل جلاله هو الذي خلقه وأوجده، فهذا حق موهوب، والله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا ولا شخصا ولا مثقال ذرة عبثا، فكيف بجنس كامل؟ فهذا الحق موهوب، ثم هنالك حق مكتسب يكتسب فيه كل امرئ قيمة وجوده بحسب قيامه بمسؤولية وجوده وتكليف خالقه جل وعلا منه. وإذا جئنا نتأمل مثلا في مختلف هموم الحياة، سنجد أنها مشتركة بين كل الناس، وليست على الحقيقة مخصوصة بالمرأة من حيث هي امرأة، ثم تختلف الحيثيات بحسب عدة عوامل، منها الجنس. نعم، مثلا هموم تكوين الأسرة أو رعاية الأسرة، هذه هموم لا تعايشها المرأة وحدها، بل يعايشها الرجل المشارك لها في تكوين هذه الأسرة، فإذا كانت هي عاكفة داخل المنزل مثلا فهو عاكف خارجه، وليس عكوفا بالضرورة على هواه الشخصي لو كان بمفرده غير مسؤول عن رعاية غيره والقيام على أمرهم، فكل منهما له نصيبه المخصوص والمقدور من مشقات ومكابدات تكوين الأسرة ومشقات ومكابدات أي عمل من أعمال الحياة، ولا مجال للمقارنة بين مشقات ومكابدات كل أو مشكلتها عند جنس دون الآخر. فهذا مدخل موجز أو عرض عام لمنشأ عقدة نسوية ومشكلة المرأة نفسها، وتفصيله إن شاء الله تعالى في كتاب يصدر قريبا، وكذلك في برنامج مخصوص. مفهوم تحقيق الذات مثل مفهوم الشغف وغيره من المفاهيم المستوردة في مجال التنمية البشرية هي مفاهيم هلامية المعالم في أذهان المتحججين بها أو الداعين إليها، ويندر أن نتوقف عندها لنفهمها على وجهها وننظر في سبيل تحقيقها على الحقيقة. فمفهوم تحقيق الذات في غالب أذهان الحالمين به يعني الاشتغال بشيء أو بشغل أو بهدف في الحياة يكون على هواي أو أكون ميالا له، وهو الشغف، وهذا الاشتغال هو ما سيضمن لي تشكل شخصيتي ويشعرني بقيمة ذاتي في الوجود، وهذا تصور غير دقيق بل وفي تقديري غير صحيح. إذا تركنا تحقيق الذات جانبا وتكلمنا مثلا عن تحقيق هدف ما، ولنقل إن ربة منزل أصبحت في يوم وهدفها إعداد كعكة، هذا هدف، لتحقيق هذا الهدف ماذا يلزم؟ سنقول إنها تحتاج لمطبخ ولأدوات ولمقادير، لكن قبل هذا تحتاج هذه السيدة أو هذه الآنسة، طبعا لا نشرط إعداد الكعكة بشخص بعينه، ستحتاج إلى رؤية وتصور مسبق متكامل في نفسها، وفهم لطبيعة الطعام أو طبيعة تفاعل المكونات وطبيعة إعدادها، وأن هذا النوع من الأطباق مثلا لا يصلح للوضع في الفرن، وهذا النوع من الأطباق هو الذي يتم ضرب البيض فيه، وكذا وكذا. لا بد من معرفة مسبقة، لا بد من أساس قائم في نفسها للتعامل مع أدوات المطبخ ومكونات الكعكة قبل الشروع في إعدادها أو قبل حتى اتباع وصفة من الوصفات الجاهزة. فالخلاصة أن تحقيق أمر ما يلزم قدرا من التحقق به في النفس أولا، فلكي أحقق ذاتي، بمعنى لكي أضفي من ذاتي قيمة على ما ومن أتفاعل معه فأفيد منه في المقابل قيمة، لابد أن يكون في نفسي ما يضاف، لابد أن يكون في نفسي أساس أنطلق منه، وهو ما أسميه عمران الذات قبل الإعمار بها، وملء الإناء قبل أن يفيض على غيره أو قبل أن أطمع في الإفاضة على غيري. فهذا هو أول ما نفتقر له أو أول ما نغفله في سعينا المحموم لتحقيق ذات لا معالم لها عندنا أصلا ولا أسس تقوم عليها. وثم تفارق كبير بين تشكيل الشخصية وصقلها. تشكيل الشخصية لا يتأتى إلا بالغرس، غرس المعاني والمفاهيم والمعايير والحدود والموازين والرؤى والتصورات التي على أساسها تكون الحركة في الحياة واتخاذ القرارات. وهذا الغرس يتم بالتربية، إما بالتربية من الصغر إذا وفق المرء لوالدين أو مربيين يقومان على أمره قياما صحيحا، أو يقوم هو بتربية نفسه في الكبر حين يبلغ سن الرشد والوعي بنفسه ومشاكله وما يحتاج لتعلمه وكيفية تعلمه وما إلى ذلك. فإذا تم هذا التشكيل، إذا تم هذا الأساس، إذا رسخ هذا العمران، أمكن لصاحب الشخصية هذا أن يصقل شخصيته بالتفاعل مع مختلف السياقات والمهن والعلاقات، فيضيف لها كما تضيف له ويطور فيها كما تطور منه، يعني أنها عملية تفاعلية حية صادرة عن شخص حي. أما تصور التلقي السلبي وانتظار أن أوضع في خلاط يشكلني من عدم فهذا لا يكون. تصور أن أنتظر حتى يهبط شغف ما في حجري، أو حتى تتفتح لي آفاق وظيفة ما، أو ألقى في مهمة أو مشغلة ما، فهي التي ترسم لي معالم شخصيتي، هي التي تربيني، هي التي تعلمني، هذا لا يكون، هذا لا يكون، وإنما البدء بالعكس تماما. وهذا يقودنا بعد ذلك إلى مفهوم إعمار الأرض والاستخلاف وما شابه هذا من مفاهيم. غالب الأذهان تتصور أن إعمار الأرض أو تحقيق مراد الله تعالى من المكلف هو أن يصير نفعه متعديا لغيره أو لخارج نفسه، وهذا صحيح بقدر، لأن هنالك درجة قبل ذلك وهي درجة نفع النفس أولا، والاهتمام بصلاح النفس أولا، واتخاذ كل السبل والوسائل لتربيتها ونفعها. ففي ميزان الله تعالى نفع النفس وكفايتها ليس محمودا فحسب، بل مطلوب وواجب، فأنت أول المكلفين وأول المخاطبين بأمر الله تعالى. يعني إذا كنت قادرا على أن تدعو غيرك لله سبحانه وتعالى أو على أن تمد النفع لغيرك، فأنت أولى الناس ألا تحرم نفسك من هذا، سبحان الله. أما أن تكون جسرا ومعبرا للآخرين ثم أنت لا تصل، أو أن تكون شمعة تحترق لتضيء للآخرين، فليس هذا من أمر الله في شيء، وإنما الأصل أن يكون المؤمن نورا في نفسه فيفيض نوره على من حوله ممن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالاتصال بهم ويأذن لهم بالانتفاع منه، أفض على من يلي ذلك. وحتى في الدعاء يبدأ الداعي من أداب الدعاء أن يبدأ الداعي بالدعاء لنفسه ثم يدعو لمن شاء بعد ذلك. فهذا أولا نفع النفس، ومن كان عاجزا عن نفع نفسه وحارما لنفسه من الخير فهو عن نفع غيره أعجز، ونفعه لغيره سيكون نفعا صوريا. ثم أولئك الغير ليسوا بالضرورة أغرب الغرباء، بل أحيانا يمكن أن يكونوا أقرب الأقربين. فكثير من الناس لا يضع في ميزان الإنجازات، وهذا كذلك من أثر استيراد مفاهيم التنمية البشرية الأجنبية، لا يضع في اعتباره أبدا ما يقدمه من خير ومعاونة ومعروف لأهله أولا أقرب الأقربين، سواء كانا والديه، إخوانه، زوجه، أولاده، لا يضع هذا في الاعتبار ولو كان رسم بسمة على وجه، ولو كان أن يكف عنهم أذاه، حتى إذا لم يستطع أن ينفعهم أن يكف عنهم أذاه، هذا كف الأذى أصلا صدقة، فما بالك لو كان كف الأذى عن أقرب الأقربين وأول من تجب صلتهم من الأرحام. كل هذه المنافع، وكل هذه الأعمال الصالحة لا تلقى صدى واهتماما عند غالب المنشغلين بإعمار الأرض وتحقيق الذات بمفهوم النجومية والجماهيرية وعداد المتابعين. وميزان الله سبحانه وتعالى لا يقاس أبدا بهذه الموازين البشرية الخاطئة. ففي ميزان الله تعالى ليس هنالك عمل صغير وعمل كبير بحسب الأتباع، وإنما الذي يكبر أو يصغر هو النية وابتغاء وجه الله تعالى. وعندنا الأنبياء أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كما في الحديث يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ليس معه أحد. فأولئك الأنبياء أكرم الخلق على الله، ولا جدال في أنهم قاموا بما عليهم خير قيام، ومع ذلك لم يعطوا ضمانة بكثرة الأتباع، ولا يمكن أن يقال إنهم قصروا في رسالتهم بحسب عدد أتباعهم، وإنما هم أدوا ما عليهم ابتغاء وجه الله تعالى، لأن الله تعبدنا بالإيمان به سبحانه بكل ما يحمله الإيمان من معنى معرفة الله سبحانه وتعالى وفهم أسمائه وصفاته وما تقتضيها والتأدب بها في معاملته سبحانه، ثم العمل بدرجة إيمانك تلك، أي تصديق إيمانك هذا، أي تحقيقه، أي تطبيقه، هذا ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. ثم يفتح الله بك حيث يشاء مع من شاء كيف شاء، هذا جهة الله سبحانه وتعالى وجهة الرب تبارك وتعالى، وإنما جهة العبد أن يؤمن ثم يعمل وفاقا لذلك الإيمان. فهذه خلاصة تصور تحقيق الذات ومزيد من التفاصيل لمن شاء الاطلاع في الندوات المسجلة على قناتي وفي المقالات على مدونتي وفي الكتب المختلفة، الأسئلة الأربعة وكتاب إضاءات وغيرها. الحقيقة أن طبائع المجتمعات وأعرافها مؤثرة في تعريف التبكير والتأخر في الزواج. ففي بعض المجتمعات قد تتزوج البنت بمجرد البلوغ أو في أوائل العشرينيات، وهذا يبدو مبكرا بالنسبة لمجتمعات أخرى يمكن أن تبلغ البنت الثلاثينيات ولما تتزوج بعد، والعكس فالمجتمعات الأخرى تنظر لتلك على أنها مبكرة وهذه متأخرة. وفي تقديري أن الزواج كغيره من أرزاق الحياة هو نصيب مقدور في وقت مقدور لكل بحسبه، وكل شخصية وطباع وعمر وثقافة لها تصوراتها وحاجاتها وميولها في الزواج، فمن وجد ما يرتضيه تزوج وفاقا. وإنما ما يمكن أن نتكلم عنه وما هو أنفع أن نتكلم عنه القواعد العامة لاتخاذ قرارات سليمة، سواء كانت بالزواج أو عدم الزواج أو غير ذلك. وهذه القواعد فصلتها في ندوة مسجلة بالكامل على القناة وفي مدونتي وفي كتاب إضاءات والأسئلة الأربعة، فلا أود أن أطيل في تكرارها هنا، وإنما سألفت النظر في هذا المقام لأكبر عقبتين تعترضان طريق التفكير السليم واتخاذ قرارات رشيدة في الحياة. العقبة الأولى كلام الناس واعتبارات الناس. عندما نتأمل في قول الله تعالى في سورة إبراهيم على لسان الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فلنتأمل في وساوس الشيطان التي نستعظم أثرها ونتحجج بها دائما في أخطائنا ومعاصينا ومختلف صور التفريط. الشيطان نفسه يقر أنه لا سلطان له علينا إلا أنه دعانا فأجبناه لضعف إرادة الصلاح والمقاومة فينا ولقوة إرادة اتباع الهوى، طبعا بحسب قوة وضعف الإيمان. فالله تعالى لم يخلق الإنسان مسلوب الإرادة بالكامل ولا مطلق الإرادة بالكامل، بل منحه إرادة بقدر معين بغرض امتحانه فيما يعمل فيها، أيصرفها على أمر الله أم يخالف بها أمر الله. ولذلك أنا أدعو دائما للتحرر من دوامات لوم الناس على كلامهم والآباء على تربيتهم والظروف على ضغوطها وكذا وكذا ومختلف أنواع اللوم الخارجي، وأدعو دائما للتوجه لمخاطبة النفس وتحمل مسؤولية الإرادة التي أودعت فيك، فهذا ما تستطيعه وهذا ما عليه تكليفك وحسابك أصلا. فالناس أبدا سيتكلمون، لا تستطيع أن تكمم أفواههم، ودائما لهم رأي لا يمكنك تحجير رؤاهم، لكن يمكنك أن تتحكم في سمعك وفكرك ومنافذ التأثير والتأثر فيك. فلا تكون كل كلمة سهما يخترقك وكل ريح عاصفة تقتلع أصولك. وهذا يردنا إلى ما تكلمنا فيه سابقا من ضرورة عمران الذات ورسوخ أركان الشخصية ليستطيع المرء أن ينتفع بما حباه الله تعالى من قدرة على العقل أن يعقل الأمور ويفهمها ويميزها وينظر فيها ويتفكر في عواقبها. لكننا نعطل في أنفسنا كل هذه الطاقات كسلا أو تخاذلا أو بسبب سوء تربية في الصغر ثم انعدام تربية منا في الكبر، ثم نسلم أنفسنا لألسنة الناس وأحكامهم ونتركهم يتحكمون في تسيير حياة نحن من يعيشها ونحن من سيحاسب عليها أمام الله تعالى. وهذا وضع غير سوي وغير سليم وغير ناضج، وعلى ذلك لن يعفي صاحبه من مسؤوليته عن نفسه أمام الله تعالى في الآخرة ومن معايشة عواقب القرارات التي يتخذها في الدنيا ولو كانت اتباع كلام الناس وخوف ضغوط الناس ودفع ثمنها. وعبارة دفع الثمن بالمناسبة لا أقصد بها التهديد، وإنما هي تقرير، تقرير بحقيقة أنك مسؤول عن نفسك وعما تختار أن تفعله أو لا تفعله، وما ترتضي أن تعايشه وما لا ترتضي. فإما أن تنهض بهذه المسؤولية واعيا يقظا وتعرف من تستشير وما الرأي الذي تأخذ به على مسؤوليتك ومن لا تجعل له اعتبارا في موازينك ومعاييرك ومن تجعل، أو تترك الحبل على الغارب وتعيش كيفما اتفق. لكن في الحالين لا تلومن إلا نفسك، لأنه لا أحد مسؤول عنك بقدر ما أنت مسؤول عن نفسك. ومن أبلغ المواعظ التي طالعتها واستقرت في نفسي موعظة منسوبة للتابعي الجليل عطاء بن رباح قالها للخليفة عبد الملك بن مروان، قال: واعلم يا أمير المؤمنين أنك تموت وحدك وتبعث وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، ولا والله ما معك ممن ترى أحد. ثم العقبة الثانية أمام اتخاذ قرارات رشيدة هي المقارنة، والمقارنة من أكبر المفاسد في الحياة، أن تمد عينيك لأرزاق غيرك. ولم تحمد المقارنة إلا عندما تنظر لمن هو دونك لا من هو فوقك. ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أي لا تحتقروا ولا تستقلوا. والنفس الرضية القانعة في الحياة هي من خير نفوس، وهذه النفسية لا تتعارض أبدا مع الطموح والتطلع للمعالي، لأن الطموح يعني أن تريد بذل الأفضل من نفسك لتحصد الأفضل في دينك ودنياك. هذه حقيقة الطموح، أن تبدأ بإرادة البذل ليس بإرادة الأخذ. ثم هذا الأفضل معناه كل فضل يفتح الله به عليك أيا كان مقداره وزمانه، المهم أن توقن أن الله تعالى لا يضيعك وأنت تبتغي وجهه، وأنك على سعيك قطعا مأجور في الدنيا وفي الآخرة، كيف ومتى وأن، هذه جهة الرب تبارك وتعالى. لكن أن ترغب في هبوط الأفضل في حجرك لأنك ترى أنك تستحق الأفضل دون اعتبار للبذل والجد والاجتهاد، هذا ليس طموحا. بل وأن يكون الأفضل الذي تطمح له ما هو عند فلان أو فلان، فهذا كذلك ليس طموحا، بل هو مد العينين الذي نهينا عنه. ثم إنه ما من إنسان في هذه الدنيا إلا وهو مبتلى بالخير والشر وبالمنح والمنع، لكننا عندما نقارن سبحان الله ننظر بعين سطحية ومتحيزة، فلا نرى إلا ما نريد رؤيته مما ينقصنا غالبا. وليس أحد أمره كله خير إلا المؤمن، كما في الحديث الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث يفيد أن شكر السراء هو الخير، الشكر هو الخير لا السراء بحد ذاتها، فكم من نعمة تكون سببا في طغيان صاحبها ووبالا عليه إذا لم يحمد الله سبحانه وتعالى عليها ولم يقم فيها بحق الله وبطر بها. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أي أن صبره على الضراء هو الخير له. فمن أمره خير في الحالين إلا المؤمن. ومع ذلك بدل أن نحمد الله على عظيم نعمة الإسلام، هي أعظم نعمة يمن بها على أي موجود. وكذلك نقارن أنفسنا في كل أمر من الأمور ولا نقارن أنفسنا في شأن الدين. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام، والحمد لله أننا ولدنا في كنف الإسلام لو نولد في كنف غيره من الديانات أو العقائد ثم نشق طريقنا إليه، والله أعلم إذا كنا ولدنا في غيره كيف يكون الحال. لماذا لا ننظر لمن هو دوننا في هذه النعمة الكبرى وننغص على أنفسنا بمقارنة كل مناحي الحياة الأخرى التي هي في النهاية سبحان الله نصيب مقدور، وكما أن لكل نصيبه المقدور من النعم كذلك له نصيبه المقدور من الابتلاءات، صحة ومرضا، منحا ومنعا، أخذا وعطاء، والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وله سبحانه الملك كله، يؤتي من يشاء كيف يشاء، وإنما نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال ونقول لله سبحانه وتعالى ما أخذ ولله سبحانه وتعالى ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. فهذا هو معنى الحمد لله على كل حال، وليس كما شاعت على الألسنة أنها فقط وقت الكدر والتنغيص. والله هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي سئلتها حتى قررت أخيرا أن أضع له جوابا مفصلا مكتوبا، هو في كتاب الأسئلة الأربعة وهو يقع في 2000 صفحة، لأنني قصدت به أن يكون كالمعلم أو الموجه الحاضر مع القارئ يأخذ بيديه بتدرج وبتفصيل وبخطوات عملية إن شاء الله تعالى ليتضح له من أين البدء وكيف البدء، فأرجو الرجوع إليه وإن شاء الله تعالى يجد القارئ فيه نفعا. ومن تعذر عليه الوصول للكتاب فالقناة عليها ندوات مسجلة بعنوان من أين أبدأ وعناوين أخرى مشابهة، وكذلك عليها التسجيل الكامل لكتاب إضاءات على طريق بناء الذات، ثم إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة نوفر تسجيل كتاب الأسئلة الأربعة. نصيحتي لكل شابة وكل شاب عامة هو شغل النفس بما يصلحها، والاشتغال بالحاضر وواجب الوقت في حينه، فلا تعلق حياتك أبدا في وضعية انتظار، فلا تعلق حياتك أبدا في وضعية انتظار، سواء انتظار زواج أو انتظار أن يكبر الأولاد أو إنجاب أولاد أو فراغا من شغل أو شغلا من فراغ، بل في كل وقت أنت فيه بل انظر ما واجب الوقت ثم انشغل بالقيام به وابتغي وجه الله فيه وتجد خيرا إن شاء الله تعالى. وواجب الوقت طبعا يتم تعلمه بالعلوم المذكورة في مقالة علوم الاضطرار، وهي جزء من كتاب الأسئلة الأربعة لكنها منشورة كاملة على مدونتي، يمكن الرجوع إليها إن شاء الله تعالى.